نقل تلفزيون تيلي سورو الفنزويلي يوم 17 من الشهر الجاري وصحيفة راخوبنتودو الأورغواوية ومواقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتشي يوم 16 و17 منه أجوبة الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتاريخ يوم 15 منه بشأن وضع أمريكا خطة عمليات الغارة الجوية الدقيقة على جمهوريتنا.